بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم أجمعين، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة الطيبة في القراءات العشر للإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. وهذا هو اللقاء الحادي عشر. أسأل الله أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعله لقاء نافعا لي ولكم أجمعين. قال الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى: وبعدما تحسن أن تجود لابد أن تعرف وقفا وابتدا، فاللفظ إن تم ولا تعلقا، كتام وكاف إن بمعنى علقا، قف وابتدئ وإن بلفظ فحسن، فقف ولا تبدا سوى الآي يسن، وغير ما تم قبيح وله، يوقف مضطرا ويبدا قبله. وليس في القرآن من وقف وجب، ولا حرام غير ما له سبب، وفيهما رعاية الرسم اشترط، والقطع كالوقف وبالآي شرط، والسكت من دون تنفس وخص، بذي اتصال وانفصال حيث نص. هذا هو باب الوقف والابتداء، أو ما يعرف بهذه التسمية. وقد ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن هذا الباب، باب الوقف والابتداء، يعد علما مستقلا بذاته، وإنما يلحقه العلماء بكتب التجويد إتماما للفائدة، وحتى يقف القارئ عليه فتتم له القراءة الحسنة. وأهمية هذا الباب تتجلى جيدا عندما نعلم أن له أثرا كبيرا في فهم كتاب الله عز وجل، فبعض الآيات لا يتضح معناها إلا بالوقف والابتداء، لا يظهر أبدا معناها إلا بهذا العلم الجليل. لذلك حض علماؤنا من السلف والخلف على تعلم هذا العلم الجليل، وله أدوات. هذا العلم لابد أن يتوفر في مريده أدوات حتى يحصل على أكبر قدر من الفائدة. هذه الأدوات تنحصر في ثلاثة أمور: علم باللغة العربية خاصة البلاغة، وعلم بالقراءات، وعلم بالتفسير. إذا اكتملت هذه الأدوات للقارئ، فإن هذا الباب يكون سهلا جدا بالنسبة إليه، ويكون منه متمكنا تمكنا كبيرا. وكلما تخلف أحد هذه الثلاثة عنه، تخلف عنه بعض الإتقان. هذه الأدوات التي ذكرتها نص عليها كثير من أهل العلم، فإن القارئ عندما يتم له علم البلاغة فإنه يعلم أن الوقف على هذه الكلمة يظهر بلاغة الآية، أو يظهر بلاغة كلام الله عز وجل. الكلام بليغ في نفسه، لا شك في ذلك، كلام الله عز وجل، ولكن الوقف على محل بعينه قد يظهر هذه البلاغة، فيجعلها واضحة جلية للسامعين حتى لغير الدارسين لعلم البلاغة. وكذلك معرفة القراءات تسهم إسهاما كبيرا في معرفة العالم بعلم الوقف والابتداء، فقد يكون الوقف على قراءة معينة وقفا تاما أعطى معنى مرادا، وعلى غير هذه القراءة يكون غير تام، لا يعطي معنى مرادا، أو حتى يغير المعنى، أو يختلط بغيره من المعاني، كما سيتضح في ضرب الأمثلة إن شاء الله تعالى. وأما التفسير فهذا واضح لكم جميعا بغير شرح، بغير شرح. لا شك أن الذي يفهم كلام الله عز وجل فهما صحيحا يستطيع أن يميز مواطن الوقف، يستطيع أن يميز مواطن الوقف أين يقف، لأنه يفهم مراد الله عز وجل من كلامه سبحانه وتعالى، فيقف وقفا صحيحا يعطي المعنى المراد بل ويظهره. ولذلك تجد بعض مشايخنا الذين اهتموا بهذا العلم الجليل، علم الوقف والابتداء، يقفون وقوفا تستغرب منه أول ما تسمعه، ثم إذا تفكرت فيه علمت أنه أظهر معنى جليلا هو مراد الله عز وجل. ولذلك قد يختلف الواقفون على موضع الخلاف على حسب ما يختارونه من تفسير. تعلمون أن بعض الآيات فيها خلاف في التفسير، فهذا الخلاف ينشأ عنه كذلك اختلاف في الوقف والابتداء. فهذه الأدوات لابد أن يعتني بها طالب علم التجويد والقراءات، ويحاول أن يستكملها قدر المستطاع. الناظم رحمه الله تعالى في الطيبة فصل هذا الباب تفصيلا جيدا، ذكره في الجزرية، والجزرية متقدمة على الطيبة عند أكثر أهل العلم، متقدمة عليها، وذكره مفصلا هناك، لكن فصله هنا أكثر، فصله هنا تفصيلا أكثر وأوضح، والألفاظ هنا أسهل من الجزرية، حتى يعني يكاد يكون كلامه هنا لا يحتاج إلى شرح. الوقف لغة هو الكف عن الفعل والقول، ترك الفعل وترك القول. أما في الاصطلاح فله تعريفات كثيرة، نأخذ منها تعريف الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى الذي ذكره في كتابه النشر، حيث قال: الوقف هو قطع صوت القارئ على الكلمة زمانا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله، أو بما قبله، كما تقدم جوازه في أقسامه الثلاثة لا بنية الإعراض. لا بنية الإعراض يعني لا بنية ترك القراءة. الإنسان قد يقف، وقوف هذا نوعان: إما أنه معرض عن القراءة، يعني ليس الإعراض المذموم، يعني تارك للقراءة مشتغلا بغيرها بأي عمل كان، بصلاة، بعمل دنيوي، بغيره، بكلام مع أحد من الناس، كل هذا إعراض عن القراءة. وإما أن يكون واقفا ليستريح بأخذ النفس، أراد أن يقف حتى يتنفس، فهذا هو الوقف. وقول الإمام ابن الجزري في هذا التعريف: الوقف هو قطع صوت القارئ على الكلمة زمانا يتنفس فيه عادة، يعني هذا الزمان ما طوله؟ إذا سأل سائل ما قدر هذا الوقف أو ما قدر هذا الزمن، نقول هو ما يتنفس فيه عادة، يعني تكون عادة الناس أن يتنفسوا في هذا الزمن. وليس المراد كما يفهم البعض نفس واحد، يعني يأخذ نفسه بعدين ينطلق إلى القراءة، لا، يستريح بأخذ النفس، عادة الاستراحة عند الناس. فإذا تجاوز هذا الزمن حد ما تعارف عليه الناس لأخذ النفس فهذا ليس بوقف، فهذا ليس بوقف، هذا يتجه إلى ما يسمى بالقطع، حتى وإن كان ليس في نيته الإعراض لكنه أطال الوقف فخرج عن اصطلاح، أو أطال الزمن فخرج عن اصطلاح الوقف. بنية استئناف القراءة بما للحرف الموقوف عليه، يعني أن إذا توقف على كلمة أن يبدأ بما بعدها إن كان ما بعدها صالحا للبدء به. أو بما قبله، يعني أن يرجع كلمة أو كلمتين حتى يصح البدء. قال لا بنية الإعراض عنه، هذه ذكرناه. فخرج بقيد التنفس السكت، يتنفس فيه، خرج بهذا القيد السكت، فإنه قطع الصوت زمانا دون زمان الوقف من غير تنفس، دون يعني أقصر، من غير تنفس. هذا هو المختار عند جماهير أهل العلم، لأنهم كذلك اختلفوا في كيفية السكت في كلام كثير ذكره الإمام ابن الجزري في النشر، فارجعوا إليه إن شئتم. إذ الوقف يشترط فيه التنفس مع المهلة، هذا هو الوقف. وقد استدل علماؤنا على وجوب تعلم الوقف بما يروونه عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ قال: الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف. طبعا هذا الأثر يذكره بعض أهل القراءات، ولا يوجد له سند إلا ما يذكرونه هكذا بدون إسناد. وطبعا اللفظ وتجويد الحروف هذه تعد علة في المتن، لأن كلمة تجويد هذه لم تكن معروفة في الصدر الأول، لكن هذا دليلهم صح أو لم يصح. وكذلك يستدلون بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، إذ قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. قوله وما ينبغي أن يوقف عنده منها استدل به بعض أهل العلم على وجوب تعلم الوقف. وفي ذلك يقول الإمام الداني رحمه الله تعالى: ففي قول ابن عمر دليل على أن تعليم ذلك توقيف من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. بل قال الإمام ابن الجزري في النشر: ومن ثم اشترط جماعة من الأئمة المتقدمين على الشيخ ألا يجيز الطالب إلا بعد معرفته الوقف والابتداء. كان الأئمة في الأول في السابق يشترطون على الشيخ ألا يجيز طالبا إلا إذا عرف هذا الباب الجليل. وليس المقصود بالوجوب الوجوب الشرعي كما هو واضح الذي يأثم تاركه، بل المقصود الحث على مشروعية تعلم هذا وإظهار الاهتمام به، كما أشار إلى ذلك الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى في كتابه لطائف الإشارات. وقد وردت عبارات كثيرة عن أئمة السلف والخلف توضح أهمية الوقف، من ذلك ما ذكره الإمام الهذلي في كتابه الكامل: الوقف حلية التلاوة. قال: الوقف حلية التلاوة وزينة القارئ وبلاغ التالي وفهم للمستمع وفخر للعالم، به يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين والقصتين المتنافيتين والحكمين المتغايرين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال أبو حاتم: من لم يعرف الوقف لم يعلم القرآن، لم يعلم القرآن. وكذلك من يطالع كتب التفسير يجد أن أغلب المفسرين توافقت كلمتهم على معنى الترتيل في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، على معنى يخدم هذا الباب خدمة كبيرة. من ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ورتله ترتيلا، يعني بينه تبيينا. وقال الحسن: اقرأه قراءة بينة. وقال مجاهد: بعضه على إثر بعض على تؤده. وقال ابن النحاس: من التبيين تفصيل الحروف والوقف على ما تم معنى، والوقف على ما تم معنى. الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى يروي أثرا عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى قال: إني لأقشعر من قراءة أقوام يرى أحدهم حتما عليه ألا يقصر عن العشر مقدار، إنما كانت القراءة تقرأ القصص إن طالت أو قصرت، يقرأ أحدهم اليوم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ويقوم في الركعة الثانية فيقرأ ألا إنهم هم المفسدون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا حاصل يا إخواني حتى في هذه الأيام، بعض الأئمة يفعل مثل هذا، ليس بالنص إنما يفعل مثله، وأنتم تصلون وتسمعون قراءات الأئمة. الإمام ابن الأنباري رحمه الله تعالى يقول: من تمام معرفة القرآن ومعانيه وغريبه من تمام معرفة القرآن ومعانيه وغريبه معرفة الوقف والابتداء فيه، فينبغي للقارئ أن يعرف الوقف التام والوقف الكافي الذي ليس بتام والوقف القبيح الذي ليس بتام ولا كاف. قال العلامة الصفاقسي رحمه الله تعالى: ومعرفة الوقف والابتداء متأكدة غاية التأكيد، إذ لا يتبين معنى الكلام ويتم على أكمل وجه إلا بذلك. هذه بعض الآثار التي حاولت أن أبرزها حتى نعلم جميعا أهمية هذا الباب، باب الوقف والابتداء. وقد ألف علماؤنا مؤلفات كثيرة جدا في باب الوقف والابتداء، بل تعد المؤلفات في باب الوقف والابتداء من أول ما ألف فيه أهل العلم. والمؤلفات في أو التأليف في الوقف والابتداء يتخذ شكلين: بعض أهل العلم يدرج هذا الباب ضمن الحديث على علوم القرآن، كالكتب التي تكلمت في علوم القرآن، زي مثلا مكي في التبصرة والسخاوي في جمال القراء والزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان، وكذلك أدرجه ابن الجزري في التمهيد وفي النشر ضمن مواضيع الكتاب الأساس، وأدرجه كذلك الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى في لطائف الإشارات. هذا شكل من أشكال التأليف في علم الوقف والابتداء. أما التأليف المستقل فهذه حدث عنها ولا تسكت، لأنها كثيرة جدا، كثيرة جدا مؤلفات الوقف والابتداء التي أحصاها أهل التحقيق، يعني من أكثر ما وقفت عليه من العلوم المتفرعة عن علم التجويد والقراءات. ألف في علم الوقف والابتداء بأشكاله المختلفة كل القراء السبعة بل العشرة وبعض الرواة عنه. فتجد ابن عامر الدمشقي رحمه الله تعالى، وهذا متوفى كما تعلمون سنة 118، ألف كتابا اسم كتاب المقطوع الموصول، يعني يخص هذا الباب. عندنا كمان ضرار بن صرد، هذا توفي سنة 127، له كتاب اسمه كتاب الوقف والابتداء. وكذلك عندنا كتاب لشيبة بن نصاح التبعي شيخ الإمام نافع رحمه الله جميعا، هذا توفي سنة 130. ابن الجزي يرى أن شيبة بن نصاح هو أول من ألف في علم الوقف والابتداء، وكذلك ألف في الوقف والابتداء أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 154، له كتاب اسمه الوقف والابتداء. وهذا الكتاب، كتاب أبو عمرو البصري، ظل متداولا إلى القرن الخامس، روي عنه بإسناده إلى القرن الخامس ثم اختفى. وكذلك ألف الإمام حمزة بن حبيب الزيات كتابا في الوقف والابتداء. حمزة بن حبيب الزيات توفي 356. وكذلك الإمام نافع توفي 369، صح كده؟ ألف كتابا سماه وقف التمام، وهذا الكتاب كتاب الإمام نافع ظل متداولا كذلك إلى القرن الخامس، يرويه الناس بأسانيدهم إلى الإمام نافع والإمام الكسائي وغيره من أهل القراءات والقراء العشرة ألفوا في هذا العلم الجليل. الوقف والابتداء من حيث التقسيم الحديث، لم يكن ثمت مصطلحات نستطيع أن ننسبها إلى المتقدمين من حيث التمام أو الكفاية أو الحسن أو حتى القبح. كل هذه المسميات والأقسام تعد من تسميات المتأخرين، إلا ما روي عن نافع في كتابه وقف التمام. لكن هل يريد وقف التمام الذي نتداوله الآن، الوقف التام؟ هذا لا نستطيع أن نجزم به. لعله أراد الوقف الصحيح الذي يستطيع أن يقف عليه القارئ، فيشمل كل أنواع الوقف الجائزة. إذن فالمصطلحات وقف تام أو كافي أو حسن أو قبيح أو غير هذه المسميات التي سنأتي على بعضها، حتى غير هذه المسميات، هي مسميات للمتأخرين، قسموها من حيث تعلق الوقف أو الكلمة الموقوف عليها بما بعدها كما سيأتي. واضح يا جماعة الخير؟ وقد اختلفوا في هذه المسميات وهذه التقسيمات على أنواع وأنحاء شتى. فنجد مثلا ابن الأنباري رحمه الله تعالى يذكر أن الوقف على ثلاثة أوجه: وقف تام، ووقف حسن، ووقف قبيح. هذا تقسيم ابن الأنباري رحمه الله تعالى. الداني رحمه الله تعالى القرن الخامس، متوفى في القرن الخامس، يقسم الوقف إلى تام مختار، وكاف جائز، وصالح مفهوم، وقبيح متروك. السجوندي يذكر أن الوقف على خمس مراتب: لازم ومطلق ومجوز لوجه ومرخص ضرورة، مرخص ضرورة. ابن الجزري يذكر في التمهيد أنه اختار تقسيم الداني، ولكن نجده قد عدل عن هذا الاختيار في النشر، إذ قال: وأقرب ما قلته في ضبطه أن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري، لأن الكلام إما أن يتم أو لا، فإن تم كان اختيارا، ثم قال: وإن لم يتم الكلام كان الوقف عليه اضطراريا، وهو المصطلح عليه بالقبيح، ولا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه، لعدم الفائدة أو لفساد المعنى. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى يقول في المقصد: ثم الوقف على مراتب: أعلاها التام، ثم الحسن، ثم الكافي، ثم الصالح، ثم المفهوم، ثم الجائز، ثم البيان، ثم القبيح. كم قسم دول؟ 8 أقسام، قسمهم إلى 8 أقسام. نقولهم تاني: قال التام، ثم الحسن، ثم الكافي، ثم الصالح، ثم المفهوم، ثم الجائز، ثم البيان، ثم القبيح. هذه 8 أقسام عند شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. الإمام الصفاقسي رحمه الله تعالى ذهب إلى اختيار الإمام الداني. الإمام الداني سبق أنه قسمها إلى 4 أقسام: تام وكافي وحسن وقبيح. ثم قال، يعني الصفاقسي رحمه الله تعالى: لكن التحقيق أن كل قسم منها ينقسم إلى قسمين: تام وأتم، كاف وأكفى، حسن وأحسن، قبيح وأقبح. طبعا هذا التقسيم وإن كان زاده الإمام الصفاقسي رحمه الله تعالى بيانا وزاده أقساما، لكن يدخل في تقسيم الإمام الداني رحمه الله تعالى، إذ التام والأتم واحد. لكن هذه تؤخذ أو تفهم حتى من كلام الإمام الداني رحمه الله تعالى، فلا يقول أحد بأن وقف التمام كل واحد، ولا وقف الكفاية الوقف الكافي يعني كل واحد، لكن هذا تقسيمه هو الذي رأاه. الأشموني رحمه الله تعالى صاحب منار الهدى يرى مثل ما رأى، إلا أنه زاد صالحا وأصلح، يعني زي ما رأى الصفاقسي رحمه الله تعالى، إلا أنه زاد صالح وأصلح، يعني وقف صالح وقف أصلح. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى يختصرون جدا فيقولون إن الوقف ينقسم إلى قسمين، تام وقبيح ولا غير، بس فقط لا غير، ليس عندهم على هذين القسمين زيادة، تام وقبيح. الإمام ابن الجزري في النشر وفي طيبة النشر سار على ما سار عليه الإمام الداني كما واضح، قسم الوقف إلى إيه؟ إلى تام وكافي وحسن وقبيح، وهذا واضح في كلامه. إحنا سنمضي على ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، لماذا؟ لأنه أضبط وأدق، لأنه أضبط وأدق. فالإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى قسم الوقف على 4 أقسام، تام وكافي وحسن وقبيح. وثمة تقسيم يشمل ذلك كله، وما يذكره بعض أهل العلم وذكره أصحاب كتب التجويد المتوسعة من المتأخرين كذلك زي الشيخ عبد الفتاح المرصفي رحمه الله تعالى، يرى أن التقسيم 4 أقسام: اختباري واضطراري وانتظاري واختياري. أما الاختباري فهو يتعلق باختبار الشيخ لطالبه، يعني يوقفه على موضع حتى يعلم إدراك الطالب لباب من أبواب العلم، مثلا المقطوع والموصول، يريد أن يرى هذا الطالب مستوعبا للمقطوع الموصول أو لا. وكذلك الوقف على أواخر الكلم، يقول له قف هنا من باب أن يختبره في الروم الإشمام السكون المحض. والاضطرار هو الذي يضطر إليه الإنسان حال قراءته، يعني يقف على غير إرادة منه، أصابه سعال أو عطاس أو حتى نسيان، كان بيقرأ وماشي في القراءة ثم نسي فوقف على موضع لا يصلح للوقف، هذا بنسميه وقف اضطراري. أما الانتظار فهو نوع من الوقف يستخدمه علماؤنا حال جمع القراءات والروايات، فينتظر الطالب على كلمة حتى يعطف عليها وجها بعد وجه ثم يكمل إلى آخر الآية، يسهل عليهم الجمع. مثلا لمن يقرأ مثلا نافع، فيأتي عند قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ده مثال كده، وإن كان هذا عندي في تركيب، لكن أنا عاوز أوضح بس موضوع الوقف الانتظاري. أو يقول مثلا مالكي أو ملكي مالكي يوم الدين، هو انتظر على محل لا يصلح فيه الوقف، الوقف على مالك هذا ليس بوقف لا يصح، لكنه ليس وقفا اختياريا اختاره بإرادته وأراد أن يكمل من بعده، إنما انتظارا لسبب، وهو أنه يريد أن يعطف ما مضى من أوجه في الكلمات الماضية من كتاب الله ثم يكمل الآية، وهو واضح لكم إن شاء الله تعالى. القسم الرابع الاختياري، يعني من اسمه هو الذي يقف عليه القارئ باختياره، تعمد الوقف على هذا، لم يلجئه إلى الوقف عليه، لا انقطاع نفس ولا سعال ولا عطاس ولا أي عارض من عوارض التي تحدث للقارئ، ولم يكن مضطرا ولم يكن مختبرا ولم يكن منتظرا لعطف وجه على وجه، إنما وقف باختياره. يعني مثلا لما واحد يقف أولئك على هدى من ربهم لسه مع نفس ولم يكن واقفا لعطف وجه على وجه ولم يكن مختبرا بهذا الوقف، فقد وقف باختياره بمحض إرادته. هذا الوقف هو الذي يتفرع عنه الأقسام الأربعة أو الثمانية على اختيار الصفاقسي رحمه الله تعالى. الوقف الاختياري، ما دام وقف الإنسان باختياره فإنه يندرج تحت هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. سؤال الأخت شيماء: هل الوقف الاضطراري حد معين وعدد مرات معينة خلال القراءة شيخنا؟ لا، هو اسمه اضطراري، يعني شيء خارج عن إرادة المرء، فكيف نلزمه بعدد معين؟ وإذا ألزمناه، طب إذا زاد عن هذا العدد هيعمل إيه يعني بعد ما يزيد؟ هل له كفارة أم القراءة ملغاة ولا إيه؟ كل هذا يعني غير وارد البتة. يعني ضيق النفس هذا اضطرار، ضيق النفس هذا اضطرار، واحد نفس انتهى، احنا قلنا انتهاء نفس، يعني انا وجدته لاكثر من واحد هذا التقسيم يا شيخ محمود، لكن ابرز من ذكره بهذا النص كده الشيخ عبد الفتاح المرصافي رحمه الله تعالى في كتابه هداية القاري. طيب، الشاهد أنهم يقسمون بعد ذلك الوقف الاختياري إلى أربعة أقسام، وهي التي مرت معنا: تام وكاف وحسن وقبيح. طيب، إحنا نمشي على ما ذكره الناظم، وإذا كان هناك وقت نزيدكم شيئا منه إن شاء الله تعالى، أو نزيدكم شيئا مما ذكره غير ابن الجزري. هنذكر هذا دكتورة إن شاء الله وننسبه إلى قائله، هذا رواه ابن الجزري عن شيخه، عن أحد شيوخه، نذكره إن شاء الله تعالى. ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ قال: وبعد أن تحسن أن تجود لابد أن تعرف وقفا وابتدا، فاللفظ إن تم ولا تعلق تام. يبقى أول قسم من هذه الأقسام التي ذكرها الإمام ابن الجزري التام، الوقف التام. والتام بمعناه البسيط هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده، هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده. بعضهم يعرفه تعريفا غير ذلك، يقولون هو الوقف على كلام أو على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. نفس المعنى اللي قلته في الأول، لو عاوزين تحفظوه كده احفظوه كده، هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده، يعني لا لفظا، لا إعرابا يعني، ولا معنى. وهذا يلزم منه معرفة بالإعراب حتى أرى هل هذه الكلمة متعلقة بما بعدها من حيث الإعراب أم لا، يعني هل هي مبتدأ وما بعدها خبر، هل هي اسم وما بعدها صفة له، هل ما بعدها حال والوقف على ما وقفت عليه صاحب الحال، كل هذه يذكرها علماؤنا مفصلة، وسنذكرها في الدورة إن شاء الله تعالى مفصلة في سورة قواعد إن شاء الله تعالى. يبقى التام هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده لا لفظا ولا معنى، فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. أنا أقول يحسن لم أقل يجب، لأنه لا يجب. لو الإنسان وصل كل الآيات ببعضها هل يكون وقع في الإثم؟ لا يقع في الإثم، إلا إذا تعمد ذلك وتعمد أن يعطي معنى غير مراد، تمام كده. لكن مدام المعاني متصلة ولا يكون في هذا الوصل إفساد للمعنى أو إعطاء معنى غير مراد فلا شيء عليه. فلذلك نقول يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. يحسن لي لأن الوقف التام غالبا يظهر معه المعنى المراد من الآية، وقد يكون في الوصل إرهاق لذهن المستمعين أو إرهاق حتى لذهن التالي نفسه، ذهن التالي نفسه قد يرهق فلا يستطيع أن يميز بين المعاني. فلذلك هذه الفواصل التي يجعلها القارئ في قراءته ويختار منها الوقف التام فهو حسن جدا في قراءته. أكثر ما يوجد الوقف التام يوجد في الغالب يعني عند رؤوس الآية، أكثر ما يوجد عند رؤوس الآية، وقد يوجد في أواسطها، قد يوجد في وسط الآية. وهو أريكم شيء يؤكد أن الخلاف في التفسير ينعكس على الخلاف في اعتبار هذا الوقف تام أو غير تام. عندنا مثلا يضربون مثلا للوقف التام على رؤوس الآيات بقوله تعالى وأولئك هم المفلحون. الكلام كده أو الوقف على كلمة المفلحون لا تعلق بينه وبين ما بعده لا في اللفظ ولا في المعنى. لما نيجي نقرأ من أول السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، طبعا ألف لام ميم مختلف فيها بين التمام والكفاية على حسب الإعراب برضو. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، المتقين الذين في تعلق لفظ ولا لا؟ ها بعيد عن الإعراب مش هنعرف عشان ما نلخبطش الناس إن هم ما درسوش إعراب أو نحو، يعني في تعلق. المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين هنا في تعلق لفظي ولا لا؟ ها في تعلق لفظي، لكن خلي بالك هذه تسمى عطف جمل على جمل من عطف الجمل، وعطف الجمل كالاستئناف تماما كأنها جملة جديدة. فلذلك اختلفوا فيها برضو علماء الوقف والابتداء، هل هذا حسن ولا كافي؟ لو قلنا أني في تعلق لفظي بقى حسن كما سيأتي، لو قلنا لا هذا من عطف الجمل على الجمل وهذا استئناف فهذا كافي لوجود التعلق المعنوي وانتفاء التعلق اللفظي كما سيأتي، تمام؟ الآية اللي بعدها أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقفنا على المفلحون، بعدها إيه؟ إن الذين كفروا. هل في تعلق لفظي أو معنوي بين الاثنين؟ لا بلا خلاف، ما فيش تعلق لا لفظي ولا معنوي. هؤلاء فريق المؤمنين انتهى الكلام عليهم وبدأ الكلام على فريق الكافرين، وكذلك يقال فيما بعده ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بعدها ومن الناس، هذا استئناف وكلام على صنف ثالث من أصناف الناس، تمام كده. فهذه الوقف على ولهم عذاب عظيم تام. إن الله على كل شيء قدير، الآية 20 في سورة البقرة العد الكوفي اللي بعدها يا أيها الناس، هذا تام. يبقى اغلب ما يكون التام بيكون فين؟ بيكون في رؤوس الآيات، كثير جدا في رؤوس الآيات. وقد يكون في أثناء الآيات، في وسط الآية، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. الذي شوف بقى التفسير وأثره، التفسير وأثره في الوقف والابتداء. لما ربنا تبارك وتعالى يقول، يحكي عن ملكة سبأ، يقول إيه: وجعلوا، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هل قوله تعالى وكذلك يفعلون من كلام بلقيس ولا تعليق من الله على كلامها؟ اختلف أهل التفسير في ذلك، بعضهم يرى أنه من كلام الملكة، وبعضهم يرى أنه من كلام الملك سبحانه وتعالى تعليقا على بلقيس رضي الله عنها. تمام؟ فشوف الخلاف هذا. إن قلنا إنه تعليق من الله على كلام الملكة، فالوقف على قوله تعالى أذلة وقف تام، خلاص انقطعت هذه الجملة عما بعدها لفظا ومعنى. وإن قلنا إنه من كلامها ففي تعلق لفظي، فالوقف عليها حسن. وقد يكون الوقف التام قبل نهاية الكلمة، قبل نهاية الآية، يعني في آخرها، مما يستدلون به على هذا النوع قوله تعالى: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، هذا برضو في وسط الآية. اللي بعدها إيه؟ وكان الشيطان للإنسان خذولا، هذا تعليق من الله عز وجل على كلام لا، التعلق المعنوي معناه أن يكون المعاني متحدة، معناه أن يكون المعاني متحدة، مش في شبه تعلق معنوي، وإلا في القرآن كله متعلق ببعضه معنويا. يعني على هذا الكلام كده كل القرآن متعلق ببعضه معنويا، فالقرآن إما توحيد أو أوامر ونواهي أو قصص، ففي تعلق. لكن انتهاء كلام بلقيس لو قلنا ان هو وجعلوا أعزة أهلها أذلة كده انتهى كلامها، انتهى كلامها. التعليق عليها وكذلك يفعلون، يعني وكذلك يفعلون ما قالته بلقيس، التقدير كده. فدي جملة مستقلة لفظا ومعنى. ده ان قلنا اني هذا تعليق من الله على كلام بلقيس. طيب، عندنا مثلا قد يكون التمام بعد رأس الآية بكلمة: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. مصبحين وبالليل، وبالليل دي إيه؟ هو ده الوقف التام، هذا هو الوقف التام. غالبا يكون الوقف التام في نهايات القصص، ويكون في آخر كل سورة يقينا بلا خلاف، مع إن السور كما يرى بعض أهل العلم متعلقة بما بعضها ببعضها. يعني كتاب أسرار الترتيب في القرآن، ارجعوا إليه، هتجدوه PDF، هتجدون أنه يرى أن الترتيب توقيفي، ويستدل على ارتباط كل سورة بما بعدها معنويا. فلو قلنا بهذا الجانب أن في ارتباط معنوي بالسورة بالسورة التليها، مش هيكون عندنا وقف تام على نهاية السور، هيروح لقسم تاني. تمام؟ طيب، يبقى آخر القصص نهايات السور قبل النداء، قبل يا النداء. تمام؟ قبل فعل الأمر. هذه قواعد كده أغلبية، قواعد أغلبية. قبل فعل الأمر، قبل القسم ولام القسم، تمام كده؟ هذه بعض القواعد التي يعني يذكرها علماؤنا الكرام رحمهم الله تعالى. سنتعرض لموضوع الوقف على رؤوس الآية أستاذ الشفيق إن شاء الله. النوع الثاني من أنواع الوقف، الوقف الكافي. الوقف الكافي هو الوقف على ما تم معناه وتعلق بما بعده معنى لا لفظا. الوقف الكافي هو ما تم معناه، الوقف على ما تم معناه. التم معناه هنا مش معناه الوقف التام، لا، يعني أعطى معنى مرادا، أعطى معنى حسنا، هذا هو المعنى. لكن مع إنه تم معناه، لكن هناك تعلق بما بعده من حيث المعنى، تعلق معنوي، تمام؟ طيب، حكم هذا الوقف نفس حكم الوقف التام، يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، والابتداء بما بعده. كل بقى عطف الجمل يا جماعة الخير يدخل تحت هذا الباب. مثلا عندنا آية سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم، ده وقف، وبناتكم في تقدير، صح؟ أنا عارف هذا الباب فيه صعوبة ومحتاج إعمال ذهن كبير ومحتاج تركيز. عندنا مثلا قوله تعالى، خلينا في الأول، لما قلنا إيه؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قوله تعالى يؤمنون، دي رأس الآية، هل في تعلق بما بعدها من حيث اللفظ؟ هل في تعلق؟ يعني في تعلق إعرابي؟ لا، اللفظ يا شيخ شفيق، لا، خلاص الجملة انتهت، استكملت جميع ما تحتاجه. لكن لما يأتي قوله تعالى ختم، في تعلق معنوي ولا لا؟ في تعلق معنوي من حيث المعنى، الكلام مازال على الكافرين. فهذا وقف كاف، الوقف على قوله تعالى لا يؤمنون، وقف كافي. طيب، الوقف على قوله تعالى اللي احنا مثلنا به من شوية، ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل. الوقف على ينفقون، هذا كاف. ليه كاف؟ بعض الناس يرى أن هذا تعلق لفظي والذين، لا، هذا تعلق معنوي لفظي، إذ عطف الجمل على الجمل كالاستئناف تماما، هذه قاعدة. لكن ما زال الكلام على المتقين، هدى للمتقين الذين والذين، ماشي. وكذلك ومما وبالآخرة هم يوقنون، وكثير برضو يوجد بكثرة في رؤوس الآيات الوقف الكافي، ويوجد في أواسط الآيات وفي أواخرها، وقد يوجد بعد أو يوجد في أول الآية التالية، هذا كله موجود. طيب، بعض العلماء بيضع قواعد للوقف الكافي، يقول كل رأس آية بعدها لام كي، كل رأس آية بعدها لام كي، لام التعليل يعني، الوقف عليها كافي. كل رأس آية بعدها إلا التي بمعنى لكن، هذا وقف كافي. كل رأس آية بعدها إن المشددة النون مكسورة الهمزة، هذا وقف كافي. كل رأس آية بعدها استفهام أو بل أو ألا للمخففة يعني، أو بعدها السين أو سوف أو بئس أو لكي لا، كل هذا وقف كافي. ما لم يتقدمها قول أو قسم، يعني ما فيهاش قال أو قولوا أو قسم. ماشي يا جماعة الخير، هذه برضو قواعد عامة لعلنا نوضحها أكثر في دورة الوقف الابتدائي إن شاء الله تعالى، أو نقف عند كل قاعدة ونجيب لها أمثلة إن شاء الله. قال: وكاف إن بمعنى علق قف وابتدئ. قف وابتدئ في قول الإمام يعني في النوعين السابقين في التام والكافي، قف وابتدئ بما بعده، يعني يجوز لي أن أقف وأبتدئ بما بعد الوقف، لا أرجع لا كلمة ولا كلمتين. طيب، قال: وإن بلفظ فحسن. الوقف الحسن هو الذي تعلق بما بعده لفظا، وبعضهم يقول معنى ولفظا، لكن العبرة بالتعلق اللفظي، العبرة بالتعلق اللفظي بتعلق الإعراب يعني. إذا تعلقت الكلمة الموقوف عليها بما بعدها إعرابا فهذا وقف حسن، لابد أن يعطي معنى تاما، يعني معنى حسنا في نفسه، لئلا يدخل في هذا القسم الوقف القبيح مثلا، ويكون هذا خطأ في التقسيم. زي المثال اللي قالته الأخت بشرى، بسم الله، لو واحد وقف على بسم الله كده، ها، ماذا نقول في هذا الوقف؟ وقف حسن، أعطى معنى جيدا، أعطى معنى حسنا، لكن ما بعده الرحمن متعلقة بما قبلها لفظا إعرابا، تابع الرحيم تابع كذلك، حتى يعني لو وقف على بسم الله الرحمن هذا وقف حسن. تمام، واضح، ممتاز جدا. التابع لا يفصل عن متبوعه أيا كان هذا التابع من التوابع الأربعة، لكن حسن ولا يبدأ بما بعده، يجوز الوقف ولا يحسن. يحسن يعني إيه؟ هذا يعني ندب ودعاء للناس أن يقفوا على نحو هذا، وهذا خطأ. إنما نقول إيه؟ يجوز الوقف عليه ولا يجوز البدء بما بعده. ما ينفعش نبدأ باللي بعده، ما ينفعش أقول بسم الله وأبدأ الرحمن الرحيم، وكذلك يقال الحمد لله، هذا معنى حسن، لكن ما ينفعش أبدأ رب العالمين. ولذلك الناظم كان واضح جدا، قال إيه؟ فحسن فقف ولا تبدأ، يعني لا قف، يجوز لك أن تقف، لكن لا يجوز أن تبدأ بما بعد الوقف الحسن. تمام كده؟ طيب، قال سوى الآي يسن، يعني إلا إذا كان الوقف الحسن في رأس آية، زي مثلا معانا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه معدودة رأس آية عند الكوفي والمك، فيجوز لي أن أقف عليها مع أنها أن أبدأ بما بعدها مع أنها وقف حسن، لأني برضو الحمد لله رب العالمين، لا أنا كنت أقصد دي معلش، قوله تعالى الحمد لله رب العالمين بعدها إيه؟ الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم تابع لما قبلها، في غير رأس الآي ماذا أفعل؟ أقف ولا أبدأ، لكن في رأس الآي أقف على رأس الآية وابدأ بما بعدها، لأن جمهور أهل العلم على أن الوقف على رؤوس الآيات سنة، وبعضهم يفرق بين حال التلاوة وحال التعلم وحال التعبد. فحال التعلم قالوا ينبغي أن يوقف فيه على رؤوس الآيات، أما حال التعبد فيرجع فيه رأس الآية إلى القواعد المعروفة من حيث التمام والكفاية والحسن، فما كان تاما أو كافيا نقف عليه ثم نبدأ بما بعده، وما كان حسنا يجوز أن نقف ولكن لا نبدأ بما بعده. بعض أهل العلم يرى ذلك، ولكن الذي ترتاح إليه النفس هو أن الوقف على رؤوس الآية سنة، والظاهر أنه اختيار ابن الجزري، لأنه استثنى من قاعدة الوقف الحسن وهو أن لا يبدأ بما بعده رؤوس الآية، سوى الآية يسن. هذا هو الوقف الحسن وهو أسهلهم وأوضحهم، هو أسهل هذه الأنواع وأوضحها. القسم الرابع، وهذا القسم الرابع لا يعد إتماما لهذه الأقسام إنما هو نقيض لها، يعني التقسيم جاء أربعة ليه؟ مش معنى أن واحد اثنين ثلاثة أربعة كلها جائزة، لا. القسم الرابع، وهذه نقطة مهمة جدا لابد أن ننتبه لها، القسم الرابع هذه تذكر لأنها نقيض الثلاثة التي ذكرناها أولا، وهو الوقف القبيح. قال فيه ابن الجزري: وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله. الوقف القبيح هو الوقف على كلام لم يتم معناه وتعلق بما بعده لفظا ومعنى، أو الوقف على كلام أعطى معنى غير مراد، يعني غير معنى الآية. مثلا لو وقفت على كلمة الحمد، مش احنا من شوية قلنا الحمد لله ده وقف حسن؟ طب لو وقف على كلمة الحمد، هذا لم يعطي معنى فاسدا، إنما لم يعطي معنى مرادا. كلمة الحمد في حد ذاتها كلمة طيبة، لكن لوحدها كده لم تعطي معنى، صح ولا لا؟ لما اجي اقول لقد كفر الذين قالوا، قالوا ايه؟ ها قالوا ماذا؟ ها اقبح منه، اقبح منه لو واحد مثلا قرن بين الله عز وجل وبين غيره، فبهت الذي كفر والله. بعضهم يفعلها يريد القسم، عاوز يحلف يعني الأستاذ، لكن هذا بعيد جدا وهذا غير مراد من الآية، فهذا من أقبح الوقوف. الخلط بين الأنصبة في المواريث مثلا: فلها النصف ولأبويه، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين، يعني النفس بالنفس والعين، العين زيادة يعني. هذا من أقبح ما يذكر يا أستاذ بشرى، الوقف على نحو هذا، كان يقول الله لا إله أو الله لا وما أرسلناك، تمام. كل هذا من أقبح ما يوقف عليه، بل نص بعضهم على أن من تعمده يكفر بذلك، يكفر بذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس في القرآن من وقف وجب. في القبيح قال: وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله، يعني الوقف القبيح لا يتعمد، وإذا وقف عليه القارئ فإنه يلزمه، إذا وقف عليه القارئ مضطرا لانقطاع النفس، نفسه انقطع، أو أي سبب من أسباب التي ذكرناها في الوقف الاضطراري، علاجه ماذا إذا وقف عليه اضطرارا؟ أن يرجع كلمة أو كلمتين حتى يصح المعنى، حتى يصح المعنى ويجوز البدء حين إذن، ويكون هذا كفارة لما فعله، ليس له كفارة إلا ذلك، تمام؟ إذن وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدى قبله، ويبدى قبله. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس في القرآن من وقف وجب، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. يعني لا يوجد وقفا في القرآن الكريم نقول إنه واجب، يعني يجب على كل قارئ أن يقف عليه، إلا إذا كان له سبب. هذا السبب قد يكون متعلق بالمعنى، مثلا قوله تعالى: ولا يحزنك قولهم، هذا اللي يعبر عنه بالوقف اللازم، يحط عليه ميم. أنا أقول إن هذا الوقف واجب، لماذا؟ لأن الوصل سيعطي معنى غير مراد، الوصل سيعطي معنى غير مراد، ولذلك يجب أن يقف القارئ. مثلا في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، كان زمان في مصاحفنا القديمة بيضع ميم، وقف لازم برضو حتى لا يصل القارئ كلمة ولدا بسبحانه، لدفع التوهم، حتى لا يعتقد معتقد أن هذا من كلامهم. الله عز وجل يحكي عن أهل الكفر بأنهم نسبوا له الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال جل شأنه: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. ها، يعني ممكن يتوهم متوهم أنهم قالوا كده الولد ده سبحانه، لكن المراد من الآية: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، تنزيه لله عز وجل. لا، شلوها من بعض المصاحف يا شيخ محمود للأسف. وكذلك ليس هناك وقف حرام إلا إذا كان له سبب يقتضي هذه الحرمة. يبقى الأصل أن هذه الوقوف لا تدخل في الحلال ولا في الحرام إلا إذا كان لها سبب، إلا إذا كان لها سبب يقتضي الحرمة أو الوجوب، تمام يا جماعة؟ كان نفسي يكون عندنا وقت حتى نأخذ نماذج مهمة جدا لتنوع الوقف عند غير ابن الجزر، فشوفوا إن كان الرأي عندكم أن نأخذها في المرة القادمة شوروا نفسكم وردوا عليها. لكن نختم بهذه التنبيهات المهمة جدا هذا الدرس إن شاء الله تعالى. قول أهل العلم: لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا الصفة دون الموصوف، ولا كذا دون كذا. قال ابن الجزر، وهذا نص نفيس مهم جدا: إنما يريدون الجواز الأدائي، وهو الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة، ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه، اللهم إلا أن يقصد بذلك تحريف القرآن وخلاف المعنى الذي أراده الله، فإنه يكفر فضلا عن أن يأثم. يعني إيه؟ يعني لو شفنا واحد، وهذه بتحصل مننا كلنا حتى أنا منكم، ترك وقفا أو وقف وقفا هو عندنا خالف التمام والكفاية وحتى الحسن، هو عندنا غير جائز، لكن هل مرتكبه يقع في الإثم؟ ابن الجزر قال: لا، إلا إذا تعمد ذلك وأراد أن يعطي معنى غير مراد من الآية، قال: فإنه يكفر فضلا عن أن يأثم. هذه نقطة مهمة جدا. لا شك، التنبيه الثاني: لا شك أنه ينبغي علينا أن نتحرى المعاني التامة، وأن نقف على المكان المناسب، ولا يدعو ذلك إلى التعسف. واختراع وقوفات لم ينزل الله بها من سلطان. مثلا نسمع بعض الناس، بعض الأئمة يقولون مثلا في قوله تعالى وارحمنا أنت، وبعدين يبدأ مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا غير الإعراب وغير المعنى. فبعد ما كانت وارحمنا هذه جملة، أنت مولانا هذه جملة تانية، فانصرنا على القوم الكافرين هذا إتمام لما قبلها، تمام؟ جعلها إيه؟ جعلها مولانا منادى، يعني كأنه ينادي الله عز وجل ويقول يا مولانا فانصرنا، وهذا غير مراد. أنت مولانا مبتدأ وخبر، تمام؟ كذلك ما يفعله بعض الناس في نحو قوله تعالى ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق، بالله كأنهم جعلوا الباء للقسم، ده هم أتوا يحلفون بالله، هذا معنى الآية والذي يقتضيه اللفظ الصحيح والإعراب الصحيح. ومنها كذلك يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عليكم ألا تشركوا، هذه يا أستاذ لها وجه، وقال به بعض أهل الوقف والمفسرين كذلك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا وما تشاءون إلا أن يشاء، ويقف كده، الله رب العالمين. فلا جناح، يقف كده ويقول إيه، عليه أن يطوف بهما، عليه يعني كأنها اسم فعل أمر، يعني كل ده بيسموه علماءنا تعسف. وما زال الأئمة في هذه الأعصار يفتحون هذا الباب على مصراعيه، ويظنون أنهم يأتوا بما لم يأتي به الأولون، وأتوا يعني بمعاني جديدة لم يسبقوا إليه. من ذلك ما سمعته بنفسي من أحد الأئمة الفضلاء، وهو أخ عزيز على قلبي وقد نبهته بفضل الله عز وجل، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أحكم الحاكمين قال يا نوح، يبدأ من كده، أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك. ينفع الكلام ده؟ هذا خطأ في الأعراب، في الإعراب، وخطأ في الوقف والابتداء وكل حاجة. من ذلك برضو ما سمعته، لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. هؤلاء لو تفكروا فكأنهم يستدركون على الله عز وجل. الله تبارك وتعالى لو أراد أن يكرر هذه الآيات وهذه المقاطع لكررها سبحانه وتعالى. سبحان الله، وافق قولك يا دكتور. لو أراد الله أن يعيدها لأعادها. ربنا أعاد في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. صح ولا لا؟ ها عندنا في العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ. هذا تكرار من الله عز وجل. فلماذا نفعل ذلك؟ بنوقع في أنفسنا في حرج ونأتي بما لم يأتي به الأولون، زي اللي أراد أن يعني يأتي بشيء جميل فقال، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي. هذا يعني مع ما فيه من معنى بعيد سحيق أدعه لأفهمك. وبعضهم يقول إيه، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، وبعدين يعيد يقولي الحق أنا راودته عن نفسي. هذا بعيد جدا. الآن حصحص الحق، والحق ده فاعل، ها تمام كده. طيب هذه نقطة مهمة جدا وقد ذكرناها لكم قبل ذلك، يغتفر في طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة ونحو ذلك وفي حالة جمع القراءات وقراءة التحقيق ما لا يغتفر في غيرها، فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر ولو كان لغير ذلك لم يبح. وهذا الذي يسمى عند بعض أهل العلم، ومنهم أول من سماه بذلك السجاوندي، بسموه المرخص لغيره، أو المرخص ضرورة، بيسموه المرخص ضرورة، تمام كده؟ لسه والله عندي تنبيهات كتير، فأنا سأتوقف عند هذا الحد وأدع الأمر بين أيديكم. إن أردتم أن نكمل في المرة القادمة فبها ونعمت، إن أردتم أن نكتفي بهذا ونكمل ما ينقصنا في الدورة القادمة فالأمر إليكم إن شاء الله تعالى. سؤال أخونا نعيم بيقول إيه، أليس الوقف على كلمة قالوا وإن كان بنية الاستئناف يوهم أنها من القيلولة نحو فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا لقد كفر الذين قالوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا؟ يعني شوف يا شيخ نعيم، لابد ألا نبعد الكلمة عن سياقها في الجملة، لابد ألا نبعد ونبتعد بالكلمة عن سياقها في الجملة. فقوله تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا، يعني رجعوا بالقول، يعني هل يتخيل إن رجعوا إلى أنفسهم فأخذوا كده قيلولة؟ لقد كفر الذين قالوا، يا ده كده البشر كلهم سيقعون في الكفر. فهذا بعيد يا مولانا، هذا بعيد، بعيد جدا. فلابد أن تكون الكلمة في سياقها، في سياقها. عفى الله عنك، وقف جميل كمان، لا يخرج أقل ما يقال فيه إنه وقف كافي. عليها جيم وبعض المصاحف ليس عليها شيء. على كل، أنا أرى أن نكمل، هذا رأيي وليس إلزاما لكم، أنا أرى أن نكمل حتى ولو كنا ناخذ في الدورة، حتى تكون هذه السلسلة متصلة يستفيد منها من يسمعها بعد ذلك، تمام؟ والدورة هذه اللي يحضر فيها إن شاء الله يشرفنا يأخذ ما فيها لنفسه. فنكمل هنا، يعني لسنا ملتزمين بوقت محدد تحديدا دقيقا، لكن ملتزمين أن يكون هذه الدورة كاملة. بعض الناس يمكن ما يحضرش معنا الدورة، وبعض الناس يمكن يستمع إلى هذه الدورة بعد مدة، فإذا فاته بعض هذه الفوائد قد نكون مقصرين في حقه. فنكمل إن شاء الله تعالى معكم في اللقاء القادم مع باب الوقف والابتداء، لأن احنا عندنا مواضيع في هذا الباب برضو مهمة لا تقل أهمية عما مضى، ولازم كمتخصصين نعرف مصطلحات غير ابن الجزري حتى نمر عليها كده مرورا كراما، مرور الكرام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. هو ده، عشان كده عاوزين نعيد يا دكتورة، عاوزين ناخد نماذج على أثر اختلاف القراءات والتفسير وكذلك الإعراب، أثر اختلاف حتى الإعراب. فإن شاء الله كده استقر الأمر أن نكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، فنأخذ أمثلة على هذه الأمور حتى نقيس عليها بعد ذلك. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.